بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. ليلة الأربعاء الثالث من شهر صفر عام 36 و400 ألف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى تحت كتاب الأيمان والنذور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور من كتاب عمدة الأحكام، قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر. من حلف على يمين صبر، هنا قوله من حلف، من للعموم أيا كان الحالف، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا من المكلفين. وقوله يمين صبر، الصبر هو الحبس كما هو معلوم، ومعناه أنه يحبس نفسه على اليمين بها كاذبة وهو غير مبال. وقيل الصبر هنا بمعنى الاجتراء والإقدام، اجترأ وأقدم، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فما أصبرهم على النار، ما أجرأهم وأقدمهم على فعل ما يوجب عذاب الله بالنار. قال هنا: يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر. هذه التي تسمى عند العلماء بيمين الغموس، هذه تسمى بيمين الغموس، سميت غموسا قيل لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وقيل تغمس صاحبها في النار. وجاء عند بعض أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكبائر ذكر منها اليمين الغموس. قيل: وما اليمين الغموس يا رسول الله؟ قال: هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، هذه اليمين الغموس. وهل لها كفارة أو لا؟ هل ليمين الغموس كفارة أو لا؟ جمهور العلماء على أنه لا كفارة فيها، لا كفارة فيها، لأن الكفارة تكفير للإثم، وهذه يمين غموس. وهذا منقول عن الصحابة، بل نقل فيه إجماع الصحابة، هذا القول نقل فيه إجماع الصحابة. فقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. قيل: وما اليمين الغموس؟ قال: هو اقتطاع الرجل مال أخيه بيمين كاذبة. هذا مروي عن ابن مسعود بإسناد صحيح: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. ولهذا نقل غير واحد من أهل العلم إجماع الصحابة على ذلك، منهم محمد بن نصر المروزي وابن المنذر وغيرهم من الأئمة. وهذا قول جماعة من الفقهاء كالإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم، على إلى أنه فيها كفارة لعموم قوله سبحانه وتعالى: فكفرته إطعام 10 مساكين، إلى آخر الآية. والصحيح هو الأول، صحيح أنه لا كفارة لها، وذلك ليس تخفيفا بل هو لعظمها، وشدتها، نسأل الله السلامة والعافية. قول هنا يقتطع بها مال امرئ مسلم، قيل ذكر المسلم للتشنيع، ذكر المسلم للتشنيع، وليس معنى ذلك أنه يجوز أن يقتطع مال غير المسلم، فإنه لا يجوز له أن يقتطع مالا بيمينه الكاذبة، سواء كان صاحب المال مسلما أو غير مسلم. قال هو فيها فاجر، معنى هو فيها فاجر أي هو فيها كاذب، هو كاذب فيها. قال لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان، ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى تحريم اليمين الغموس، تحريم اليمين الغموس، وأنها من كبائر الذنوب. الفائدة الثانية تحريم مال المسلم، حرمة مال المسلم، وكما سبق أن المسلم هنا ذكر من باب التشنيع وقيل للأغلب. والفائدة الثالثة إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان، وكذلك فيه إثبات لقاء الله سبحانه وتعالى، لقي الله وهو عليه غضبان، وكذلك فيه أن حكم الحاكم لا يغير حقيقة الأمر، لو أن الحاكم حكم بظاهر الحال فليس معنى ذلك أن المال يحل لمن حكم له ذلك الحكم، لأنه قد يكون أخذ ذلك المال بيمين غموس. وفيه تعظيم الحلف بالله سبحانه وتعالى، لأن من حلف بالله وهو يعلم أنه كاذب فهذا وقع في اليمين الغموس المحرمة. نعم. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاقتصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، قلت إذن يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ساق فيه حديث الأشعث بن قيس وهو بنحو حديث عبد الله بن مسعود مع ذكر قصة فيه. يقول الأشعث بن قيس رضي الله عنه كان بيني وبين رجل خصومة، بمعنى التنازع في حق، التنازع في حق، قال في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الرجوع إلى شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أمر به الإنسان، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وكذلك فيه الرجوع إلى أهل العلم عند الاختصام والتنازع. قال فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السياق يدل على أن في الحديث أو في الكلام حدثا يدل عليه السياق، فاختصمنا أي ذكر كل منا حجته، أو ذكرنا سبب الخصومة، ذكرنا سبب الخصومة. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام فقال شاهداك أو يمينه، هذا يدل على أن البئر كانت تحت يد خصم الأشعث بن قيس وليست تحت يد الأشعث بن قيس، لأن الأشعث طولب بالبينة، الأشعث طولب بالبينة ولا يطالب بالبينة إلا المدعي، ومن كان تحته العين المختصم فيها فهو مدعى عليه وليس بمدعي، لهذا قال عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. قوله صلى الله عليه وسلم شاهداك كما هو معلوم أن الشاهدين لابد أن يكونا عادلين، لابد أن يكونا عادلين. واستدل بهذا الأحناف على أنه لا يجزئ شاهد ويمين، شاهد مع اليمين. اختلف العلماء فيما إذا لم يجد إلا شاهدا واحدا، فهل يجبر الشاهد الآخر بأن يحلف المدعي؟ فالجمهور على أن ذلك مجزئ، لحديث أبي هريرة المخرج في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد مع اليمين، قضى بالشاهد مع اليمين. وقال الأحناف أنه لا يقضى بالشاهد مع اليمين، ولا بد من شاهدين أو يمين المدعى عليه. واستدل بمثل هذا الحديث، وهذا الحديث لا ينفي أن يكون معه شاهد وأن يحلف، لعله لم يجد شاهدا بالأصل حتى يجبر الشاهد الثاني بيمينه. هنا قال شاهداك أو يمينه، بدأ عليه الصلاة والسلام بالمدعي، بدأ صلى الله عليه وسلم بالمدعي لأنه الذي رفع الدعوة، فهو الذي يطالب بالبينة، هو الذي يطالب بالبينة. قبل مطالبة بالبينة، متى تطلب البينة؟ إذا أنكر المدعى عليه، إذا أنكر المدعى عليه، يدعي المدعي الدعوة، فيسمع من المدعى عليه قبل أن يطلب من المدعي البينة، لأنه قد لا يحتاج إلى بينة مع وجود إقرار، مع وجود الإقرار. فتطلب البينة من المدعي إذا أنكر المدعى عليه ما ادعاه المدعي، فهنا حينئذ يقال له شاهداك أو بينتك على ما ادعيت، لابد من البينة. ولهذا جاء في حديث ابن عباس لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أموال، دماء ناس وأمواله، ولكن البينة على المدعي. هذا ورد في الصحيحين، جاء عند البيهقي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والبينة هنا قوله شاهداك، وفي الحديث الآخر البينة، قيل البينة كل ما يبين به الحق، كل ما يبين به الحق يعد بينة، فليست محصورة في الشاهدين، ليست محصورة في الشاهدين. وسيأتي معنا شيء من هذا في باب القضاء. قال شاهداك أو يمينه، أي إن عجزت على الإتيان بالشهادة تنتقل اليمين إلى المدعى عليه، يحلف يمينا ينفي فيها ما ادعاه المدعي. لابد أن تكون اليمين على ما ادعاه المدعي، لا تكون اليمين على علمه كما يصنع بعض الناس، هذه لا تصح. كان يقول لا أعلمها إلا لي، والله لا أعلمها إلا لي، أو لا أعلم هذا إلا لأبي مثلا، هذه لا تصح. الشهادة على العلم لابد أن يحلف على نفي ما ادعاه المدعي، نفي ما ادعاه المدعي وإثبات ضده، وإثبات ضده، ينفي أنها ملك للمدعي ويثبت ضدها، وهو أن يثبتها له. قال هنا شاهداك أو يمينه، قلت إذن يحلف ولا يبالي، قلت إذن يحلف ولا يبالي. جاء في بعض الروايات أنه يهودي، جاء في بعض الروايات أنه يهودي، وفي بعض الروايات أنه مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا كالحديث الأول، وفيه وعظ من أقدم على اليمين، فيه وعظ من أقدم على اليمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال من قال الأشعث بن قيس، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من توجهت إليه اليمين، من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، أي يترتب على هذا اليمين أن يأخذ مال الغير، أن يأخذ مال الغير هو فيها فاجر أي كاذب، لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. ففيه وعظ الحالف أو المقدم على الحلف من قبل المحلف وهو الحاكم أو القاضي أو من يقوم مقامهما. وفيه كذلك كما سبق أن حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال في حقيقة الأمر، وهذا فسر به قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه ليس لكم. وإن أخذته بحكم الحاكم أو بقضاء القاضي على يمين حلفت بها أو شهود أتيت بهم أو بينة ترتب عليها أن حكم القاضي بموجبها، فإن هذا لا يحل الحرام. ولهذا جاء في حديث أم سلمة: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم ألحن بالحجة من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فمن شاء فليأخذها ومن شاء فليدعها. فإذا لا يجوز أن يأخذ حق أخيه ولو قضى له به القاضي، إذا علم أن القاضي بنى حكمه على يمينه الفاجرة أو على شهادة الزور التي أتى بها أو على البينة التي أظهرها وهي شهادة مزورة أو نحو ذلك. نعم. عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. ثم قال رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. هذا وصف لثابت رضي الله عنه أنه من المبايعين تحت الشجرة التي هي بيعة الرضوان، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان قتل فعقدت البيعة وبيع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا، صلى الله عليه وسلم، كأن يقول هو يهودي إن لم يفعل كذا أو إن لم يكن كذا أو إن لم يقع كذا، أو هو نصراني مثلا أو نحو ذلك، ملة على ملة غير الإسلام هو فيها كاذب متعمدا فهو كما قال، فهو كما قال. وجاء في حديث بريدة عند النسائي وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على ملة غير الإسلام، من حلف على ملة غير الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن لم يكن كاذبا فلا يرجع إلى الإسلام سالما، لا يرجع إلى الإسلام سالما. فعلى كل حال هذا اليمين محرم، هذا اليمين محرم. واختلف العلماء هل ينعقد أو لا ينعقد، هل ينعقد أو لا ينعقد. ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا ينعقد لأنه ليس بيمين، لأنه ليس بيمين وليس فيه لفظ اليمين، وهذا ذهب إليه أكثر أهل العلم، ذهب إليه أكثر أهل العلم، وذهب إليه من المعاصرين العلامة ابن باز والعلامة الفوزان وغيرهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها يمين، إلى أنها يمين تنعقد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من حلف، سماه عليه الصلاة والسلام حليفا، وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال هنا: هو فيها كاذب فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وهذا فيه الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ولهذا من تحس سما يأتي يوم القيامة ويتحس السم، ومن تردى من جبلا يأتي يوم القيامة ويتردى من جبل، ومن قتل نفسه بحديدة يأتي وحديدته في يده. فالجزاء من جنس العمل، وفيه تحريم قتل النفس، فيه تحريم قتل النفس، وهذا منصوص عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فهذا محرم، ولأن الإنسان لا يملك نفسه، الإنسان لا يملك نفسه، فلهذا حرم عليه أن يقتل نفسه أو أن يلقي بنفسه في شيء يكون سببا من أسباب موته من غير مسوغ شرعي، قد نهى الله سبحانه وتعالى كذلك عنه. فهذا فيه الجزاء من جنس العمل، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. قال: وليس على رجل نذر فيما لا يملك. ليس على رجل نذر فيما لا يملك، النذر هو أن يلزم المكلف نفسه بفعل شيء أو بتركه، هذا هو النذر. والنذر له شروط، له شروط. الشرط الأول منها ما ذكر في هذا الحديث، أن يكون فيما يملك، فيما يملك ابن آدم. والشرط الثاني فيما يطيقه، الشرط الثاني فيما يطيقه. الثالث أن يكون طاعة، الثالث أن يكون طاعة. الرابع أن لا يعتقد تأثير النذر، أن لا يعتقد تأثير النذر. قوله فيما لا يملك ابن آدم، ما لا يملكه ابن آدم على ضربين. الضرب الأول أن يعين ما لا يملكه، فهذا لا نذر فيه، هذا لا نذر فيه، كأن يقول لله عليه نذر أن يتصدق بسيارة فلان، هذا عين شيئا لا يملكه، هذا فيه كفارة يمين. الثاني شيء لا يملكه الآن وقد يملكه بعد ذلك من غير تعيين، كأن يقول لله عليه نذر أن يتصدق بسيارة نوعه كذا وقيمتها كذا ويصفها على سبيل الإجمال. هنا يجب عليه الوفاء بالنذر متى ملكه، يجب عليه الوفاء بالنذر متى ملكه. إذن قوله عليه الصلاة والسلام ولا نذر فيما لا يملك بمعنى إذا عينه، بمعنى إذا عينه. فإذا عينه وهو لا يملكه ففيه كفارة يمين لما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر، قال عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. وهذا يستفاد منه أن الإنسان إذا نذر شيئا وأراد أن لا يفعله فإنه يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه، لقوله كفارة النذر كفارة يمين. والنذر على أقسام، النذر على أقسام، منه نذر اللجاج، نذر اللجاج وهو الذي خرج مخرج اليمين للحث على شيء أو الحث على تركه، حث على فعل شيء أو على تركه، هذا فيه كفارة يمين، هذا فيه كفارة يمين لأنه خرج مخرج اليمين. الثاني نذر الطاعة أو يقال له نذر التبرر، هذا يجب أن يرفي بنذره لقول عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. الثالث النذر المبهم، النذر المبهم هو الذي لا تعين فيه، هو الذي لا يعينه، كأن يقول لله عليه نذر ولا يعين هذا النذر. فأكثر أهل العلم على أن فيه كفارة يمين، أكثر أهل العلم على أن فيه كفارة يمين. ولهذا جاء في حديث عقبة بن عامر الذي سلف ذكره في مسلم كفارة النذر كفارة يمين، جاءت زيادة خارج الصحيح كفارة يمين إذا لم يسمه، كفارة يمين إذا لم يسمه، لأن هذه الزيادة ضعيفة. لكن جاء في حديث ابن عباس مرفوعا وموقوفا، والراجح وقفه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين. الرابع نذر المعصية، نذر المعصية، إذا نذر أن يعصي الله اتفقوا على أنه لا يجوز أن يوفي بنذره، اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يوفي بنذره لقوله عليه الصلاة والسلام ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. واختلفوا في الواجب عليه، فذهب الإمام أحمد وإسحاق وغيرهم إلى أن عليه كفارة يمين، وهذا ورد فيه حديث عائشة في مسند الإمام أحمد كفارة، قال عليه الصلاة والسلام: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. والحديث ظاهر الصحة، إلا أن بعض الحفاظ أعلوه كالبخاري والدارقطني وغيرهم. وجاء في سنن أبي داود كذلك بمعناه بإسناد حسن، جاء في سنن أبي داود بمعناه بإسناد حسن. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن نذر المعصية، من نذر أن يعصي الله فكفارته كفارة يمين، كفارة النذر في هذه الحالة كفارة يمين، ولا يجوز له أن يعصي الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث ذكر فيه شرط من شروط النذر، وهو أن يكون فيما يملك، وقلنا الشرط الثاني أن يكون فيما يطيق، فيما يطيق ابن آدم، للحديث الذي سيأتي، وهو أنها نذرت أن تمشي أخت بسعيد، لعلها أن نذرت أن تمشي إلى بيت الله عز وجل، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تمشي وأن تركب. وكذلك حديث ابن عباس الذي في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قائما يخطب، فإذا رجل قائم في الشمس فقال: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل. قال: وما شأنه؟ قالوا: نذر أن يصوم ولا يأكل، وأن يقوم ولا يقعد، وأن لا يستظل، وأن لا يتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فهذا الحديث نذر فيه أبو إسرائيل بعض الأشياء التي لا يطيقها، ترك الكلام، وهكذا القيام مع ترك القعود، والوقوف الشمس مع ترك الاستظلال، وهذه لا يطيقها الإنسان. وأمره بما يطيقه وهو الصيام، أمره بما يطيقه لأنه طاعة وأمره به. والشرط الثالث: ألا يكون في مكان يعصى الله سبحانه وتعالى فيه، ألا يكون في مكان يعصى الله سبحانه وتعالى فيه، وسيأتي فيه حديث عمر، وهكذا حديث ثابت بن الضحاك لما نذر نذرا أن ينحر إبلا ببوانة، فقال: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، أوفي بنذرك. والرابع والخامس هو ألا يعتقد الناذر أن للنذر تأثير في حصول مقصوده، النذر في حصول مقصوده، وهذا بعض أهل العلم يجعله في النذر المعلق، يجعله في النذر المعلق، لأن النذر على قسمين: نذر مطلق من غير أن يعلقه بشيء، ونذر معلق، كأن يقول: إن شفى الله مريضه عليه أن يفعل كذا وكذا، هذا نذر معلق. أما النذر المطلق الذي ينذر به الإنسان، كأن يقول: لله عليه أن يتصدق بألف دينار، لله عليه أن يصوم كذا وكذا، لله عليه أن يقرأ من القرآن كذا وكذا، هذا نذر مطلق وسيأتي الكلام عليه. قال: وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. واللعن هو الطرد والإبعاد، اللعن هو الطرد والإبعاد. وقوله لعن المؤمن كقتله، اللعن المعين، اللعن المعين لأصحاب المعاصي محرم بالاتفاق، ونقل الاتفاق ابن العربي عليه رحمة الله، لعن أصحاب المعاصي على سبيل التعيين محرم بالاتفاق، ونقل الاتفاق ابن العربي، كأن تلعن فاسقا شارب خمر أو سارق أو قاتل أو نحو ذلك بعينه، هذا محرم بالاتفاق. وأما اللعن على سبيل العموم فهذا وارد في نصوص الكتاب والسنة، ألا لعنة الله على الظالمين مثلا، أو تقول لعنة الله على الفاسقين، أو الفجرة المجرمين، إلى غير ذلك على سبيل العموم. وأما لعن الكافر المعين، لعن الكافر المعين، جمهور أهل العلم على المنع منه، جمهور أهل العلم على المنع منه، وقالوا لأن ذلك قد يختم له بالحسنى، وقد يختم له بالإسلام، قد يختم له بالإسلام، فلعنك له أي طردك له من رحمة الله سبحانه وتعالى هذا غير سائغ وغير مقبول. وفي هذا تحريم اللعن، تحريم اللعن، ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، أي كثير اللعن الذي يكثر من اللعن. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام حتى عن لعن الدواب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي ومعهم امرأة معها ناقة فلعنتها، فقال عليه الصلاة والسلام: خلوا سبيلها، خلوا سبيلها، لا تسايرنا ناقة ملعونة. قال الراوي: فرأيتها تمشي وحدها لا يتعرض لها أحد، رأيتها تمشي وحدها لا يتعرض لها أحد. فلا يجوز للإنسان أن يلعن ولده أو يلعن ماله أو يلعن غيره كما هو معتاد من بعض الناس. قالوا في رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها. ادعى دعوى كاذبة، أي دعوى كاذبة، ليحصل له كثرة، كثرة مال، وفرة يعني أصحاب وأنصار أو نحو ذلك، فهو لم يزده الله سبحانه وتعالى بها إلا قلة. وهذا كأن يدعي العلم، كأن يدعي الحفظ، كأن يدعي الفهم، كأن يدعي الذكاء، كأن يدعي الفقر مثلا ليزداد، أو كأن يدعي المال أنه صاحب مال وصاحب كذا أو صاحب جاه إلى غير ذلك. من ادعى دعوى كاذبة، أن تكون دعوى كاذبة ليتكثر بها، هذه الدعوة إنما ليتكثر بها، يحصل له أمر الكثرة. والكثرة قد تكون حسية وقد تكون معنوية. الكثرة الحسية كثرة المال مثلا، كثرة المال، كثرة الولد إلى غير ذلك. الكثرة المعنوية كثرة الأنصار، كثرة المعجبين، كثرة من يثني عليه إلى غير ذلك. ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا فيه الجزاء من جنس العمل، والتحذير من مثل هذه الدعاوى الكاذبة أن يدعي الإنسان. وقد يكون الادعاء بلسان الحال وقد يكون بلسان المقال، قد يدعي الإنسان بلسان الحال، وهذا واضح بين أن يدعي الإنسان الدعوة بلسان الحال، يقول أنا عندي وأحفظ وأفهم وما شابه ذلك. وقد يدعي بلسان المقال، تذكر أمامه شيء يقول هذا معلوم، هذا معروف، هذا محفوظ، هذا كذا، هذه دعوة بلسان الحال. وهذه يخشى كذلك أن تدخل في هذا الحديث، فهذا فيه زجر لمن يدعون الدعاوى الكاذبة لتحصل لهم الكثرة، لتحصل لهم الكثرة. وهذا ما أكثره في هذا الزمان، ولربما بعض الناس يدعو إلى الحزبية، ادخل معنا فلان وفلان وفلان وفلان، ويدعي دعاوى باطلة كاذبة حتى يتكثر بمن يكون معه أو من يوافقه على ما هو عليه. ولا شك أن هذه عاقبتها إلى قل، وعاقبتها إلى ذل، وعاقبتها إلى هوان. نعم. قال رحمه الله: باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. نعم. ثم قال: باب النذر. باب النذر. الحديث الذي في آخر كتاب الأيمان أو في باب الأيمان ذكر فيه قطعة مناسبتها أن تكون في باب النذر، لكن لما كان الحديث سيق مساقا واحدا ذكره هناك. قال هنا: باب النذر. ما حكم النذر؟ ما حكم النذر؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أن حكم النذر بحسب المقصد، بحسب المقصد، فإن نذر أن يطيع الله فهو طاعة، وإن نذر أن يعصي الله فهو معصية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وهذا سيق مساق المدح ومساق الطاعات. قالوا: والوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذا يدل على أن النذر طاعة، وهذا قاله جماعات من أهل العلم من الشافعية والمالكية والأحناف وغيرهم قالوا بأن النذر طاعة لعموم الأدلة، ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النذر مكروه، أن النذر مكروه، هذا في إنشائه. أما في الوفاء به فهو واجب إذا كان النذر نذر طاعة أو نذرا مباحا أو نذرا مباحا. وهذا قال به جماعة من الحنابلة وهو مروي عن الشافعي، وقال به بعض الشافعية. وهناك من العلماء من يفصل، هناك من العلماء من يفصل يقول النذر المطلق، النذر المطلق على حسب النذر، إن كان طاعة فهو طاعة وقربة، طاعة وقربة، كان يقول لله عليه نذر أن يتصدق بكذا وكذا، أو أن يصلي كذا وكذا، أو أن يصوم كذا وكذا، أو أن يقرأ القرآن كذا وكذا، هذا نذر مطلق، قالوا هذا قربة. أما إذا كان النذر مقيدا، نذرا مقيدا، فهذا مكروه، فهذا مكروه لحديث ابن عمر إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل، أي كأنه لا يفعل الطاعة حتى يتحصل على مقابلها، لا يفعل الطاعة حتى يتحصل على مقابلها، كأنه لا يتصدق حتى يشفى مريضه، أو لا يصوم صوم نذر حتى يرجع غائبه مثلا، أو لا يفعل كذا وكذا حتى ينجح في الدراسة مثلا، فقالوا هنا مكروه. بل ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى تحريمه، ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى تحريمه. فهنا ساق رحمه الله تعالى هذه الأبواب. وهذا قيل باب النذر من أعجب الأبواب على من يقول بكراهته مطلقة، على من يقول بكراهته، كيف يكون إنشاؤه مكروه والوفاء به واجب. قالوا هذا من عجائب الأبواب التي ترد في مثل هذا. ثم ساق فيه حديث عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، إني كنت نذرت في الجاهلية. هذا يدل على أن النذر كان معروفا، كان معروفا قبل الإسلام، والنذر طاعة، وكانوا ينذرون في الجاهلية، منهم من ينذر نذر طاعة كما هو ظاهر حديث أنه كان يريد أن يعتكف في المسجد، ومنه من نذورهم نذر المعصية، وقد يصل إلى الشرك بالله كالنذور التي يقدمونها لآلهتهم وأصنامهم ومعبوداتهم من دون الله سبحانه وتعالى. إني كنت نذرت في الجاهلية، وهي ما قبل الإسلام، وسميت الجاهلية جاهلية لكثرة جهالاتهم، لكثرة جهالاتهم سميت جاهلية، أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. فقال أوف بنذرك، الوفاء بالنذر واجب إذا كان النذر نذر طاعة، إذا كان النذر نذر طاعة أو نذرا مباحا، اختلف في النذر المباح، والصحيح هو وجوب الوفاء به، وجوب الوفاء به، وإذا لم يفي به فكفارته كفارة يمين. اختلفوا في النذر إذا نذر نذرا هو واجب عليه بالأصل، كأن ينذر أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد، أو نذر أن يصوم شهر رمضان، هل ينعقد نذره أو لا؟ فذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا ينعقد نذره، لأنه تحصيل حاصل، تحصيل حاصل. وذهب بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن النذر ينعقد، ويكون الوجوب حينئذ من جهتين، من جهة الشرع ومن جهة النذر، يكون الوجوب حينئذ من جهتين، من جهة الشرع ومن جهة النذر. وهذا قول صحيح، هذا قول صحيح رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا الحديث الذي بين أيدينا فيه أن الإنسان إذا نذر طاعة أن يوفي بنذره، أن يوفي بنذره، ولو كانت تلك الطاعة لما نذرها لا تقبل منه الطاعات، لأن غير المسلم لا يقبل منه العمل، لا يقبل منه العمل، فلو أنه أسلم بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره. اختلف في النذر المباح هل ينعقد أو لا. الصحيح أنه ينعقد، ولهذا جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد قالت إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، دل على أن النذر المباح ينعقد، وإذا انعقد فإذا وفى به فذاك، وإذا لم يوفي به فكفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينعقد، لا ينعقد النذر المباح، والصحيح هو انعقاده. وهذا الحديث سبق في كتاب الاعتكاف، وفيه دلالة على أن الاعتكاف يصح ولو من غير صيام للرواية الأولى، للرواية الأولى، وهي قوله إني اعتكفت، إني نذرت أن أعتكف ليلة، والليل ليس محلا للصوم، والليل ليس محلا للصوم. واستدل به من حدد أقل مدة الاعتكاف وهي الليلة أو اليوم، وهذا ليس فيه تحديد، هذا الحديث ليس فيه تحديد، لأنه لا يدل على أن ما دون اليوم أو ما دون الليلة لا يصح اعتكافا، إنما أقل ما جاء في الأحاديث هو اعتكاف الليلة أو اليوم. فلو أن إنسانا جاء وقال إني نذرت أن أعتكف ما بين العصرين، ليس عندنا ما يمنعه، ليس عندنا ما يمنعه، لكن ينظر هل هو عمل للسلف أو لا. بعض أهل العلم يقول يصح ولو قدرا يسيرا، يصح النذر ولو قدرا يسيرا. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نعم. ثم ساق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، نهى عن النذر. قال بعض العلماء هذا المراد به النذر المقيد، النذر المقيد، لهذا علل في آخر الحديث إنما يستخرج به من البخيل. وبعض أهل العلم يعمم الحكم، يعمم الحكم، قال لأن الحديث لم يذكر فيه التقييد من غيره، والحديث معلل بعلة موجودة في النذر المقيد والنذر المطلق، وهي إنما يستخرج به من البخيل، وذلك كأنه لا يفعل الشيء إلا بعد في المقيد إلا إذا حصر له شيء، وفي المطلق لا يفعله إلا إذا ألزم نفسه بالنذر، إلا إذا ألزم نفسه بالنذر. ولهذا قال من قال من العلماء بأن النذر منهي عنه، سواء كان النذر نذرا مطلقا أو نذرا مقيدا. قال نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، قوله إنه لا يأتي بخير، وذلك أن الإنسان يشغل ذمته بعد أن لم تكن مشغولة، هذا أولا. ثانيا قد لا يطيق الوفاء بالنذر، قد لا يطيق الوفاء بالنذر، فلهذا لا يأتي بخير. الثالث قد يذهب النذر بجميع ماله أو بجميع ما يملك، كما لو نذر أن يتصدق بجميع ماله مثلا فيبقى فقيرا لا مال له، ولو ربما تعرض للسؤال أو نحو ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير. وقيل لا يأتي بخير إذا كان يعتقد تأثير النذر، إذا كان يعتقد تأثير النذر فإنه لا يأتي بخير، لأنه يؤثر على عقيدته، يؤثر على عقيدته، يفسدها، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا كان يصحبه هذا الاعتقاد لا شك أنه محرم، لا شك في تحريمه. قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وفيه ذم البخل، فيه ذم البخل. ولهذا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قوما قال من سيدكم، قالوا سيدنا فلان إلا أن ننقم عليه الشح، قالوا أي داء أشد من الشح؟ سيدكم فلان، سيدكم فلان. فلا شك أن البخل مذموم، ولهذا جعله مما يأمر به الشيطان أولياءه، يأمرهم بماذا؟ يأمرهم بالبخل والشح وعدم الإنفاق والجود ونحو ذلك. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. نعم. ثم ساق في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية. تمشي حافية يعني تمشي راجلة، حافية غير منتعلة، ماشية غير راكبة، وحافية غير منتعلة. فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه جواز الإنابة في الاستفتاء، الإنابة في الاستفتاء، أن توكل غيرك أن يسأل لك. وفيه قبول خبر الآحاد، في قبول خبر الآحاد، لأن عقبة سأل ثم أخبر أخته بما قال لها، بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. قال العلماء: لتمشي إذا قدرت، فإذا شق عليها ركبت. وهذا ما بوب عليه البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى باب إذا شق عليه، إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله مشى، فإذا شق عليه ركب، وساق فيه هذا الحديث. فإذا قوله لتمشي ولتركب توفي بنذرها إذا مشت، فإذا شق عليها المشي ركبت. هل يلزمها شيء إذا ركبت؟ قال العلماء: يلزمها كفارة يمين. لماذا؟ لأنها لم توفي بنذرها، لأنها لم توفي بنذرها، وهذا هو الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تهدي بدنة، إلى أنها تهدي بدنة. جاء هذا في بعض طرق هذا الحديث، إلا أنها لا تثبت، زيادة شاذة، زيادة شاذة. قال: ولتركب ولتهدي بدنة، ولتهدي بدنة. وفي بعض الروايات: ولتهدي هديا، هذه جاءت عند أبي داود هديا. أما البدنة فبعض أهل العلم يقول لم يعني يرد ذكر البدنة، إنما ورد ذكر الهدي عند أبي داود، ورد ذكر الهدي لكنه ضعيف. وأخذ بها بعض أهل العلم على أن من نذر أن يمشي إلى مكان فمشى ثم ركب فإنه يلزمه أن يهدي هديا، لكن الصحيح أنه لا يلزمه إلا كفارة يمين. الحديث المخرج في مسلم: كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. وإذا نذر أن يمشي إلى بيت الله، إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك يوفي بنذره، فإذا لم يوفي بنذره فعليه كفارة يمين. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. نعم. ثم ساق في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة، استفتى طلب الفتية، السين والتاء طلبيتان أي طلب الفتية. استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه. قيل هذا النذر صيام، وقيل صدقة، وقيل غيرهما. هنا أبهم النذر، أبهم النذر، ولا شك أنه كان معينا عند أمه، وعينه هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يعين لنا هنا النذر. في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. فيه قضاء النذر على من نذر إذا مات قبل أن يقضيه، سواء كان صوما أو صدقة أو حجا أو نحو ذلك، باستثناء الصلاة، باستثناء الصلاة. لو أنه نذر أن يصلي ولم يوفي بنذر حتى مات، فإنه لا يوفى بهذا النذر، فإنه لا يوفى بهذا النذر، لأن هذا لا تدخل فيه النيابة، لا تدخل فيه النيابة. أما الصيام فقد ورد فيه النص، أما الصيام فقد ورد فيه النص. والإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما يجعل ذلك في الصيام، إنما يجعل ذلك في الصيام، وبعض الفقهاء يجعله في الصيام وفي الحج، والصحيح هو العموم، سواء نذرت صياما أو حجا أو صدقة أو نحو ذلك يوفى بالنذر. وهل الوفاء بالنذر من قبل الولي واجب أو مستحب؟ الصحيح أنه مستحب وليس بواجب، الصحيح أنه مستحب وليس بواجب، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن إذا ترك الميت مالا وكان النذر ماليا فإنه يؤخذ من ماله، فإنه يؤخذ من ماله ويقضى به ذلك النذر، إذا كان ماليا قضي به، وإذا كان مركبا من مالي وبدني فإنه يعطى ما يقوم بوفاء الوفاء بالنذر. ما هو المركب منهما؟ الحج. المركب منهما الحج على غير المكي، هكذا الحج على غير المكي. أما المكي فإنه لا يتكلف في ذلك مالا. وفيه بر الوالد بعد موته، في هذا الحديث بر الوالد والإحسان إليه بعد موته. نعم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي، أن أنخلع، إن من توبتي أي شكرا لله، شكرا لله على توبتي، هذا معنى إن من توبتي. أن أنخلع بمعنى أخرج وأفارق وأترك، أنخلع أخرج وأفارق وأترك، قال: من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، صدقة إلى الله وإلى رسوله. قوله أن أخرج من مالي أي من جميع مالي، أن أخرج من جميع مالي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. اختلف العلماء فيما لو نذر أن يتصدق بجميع ماله فهل عليه أن يتصدق به أو لا. ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يلزمه، إذا شاء أن يوفي وفى، وإن لم يوفي فعليه كفارة يمين، فعليه كفارة يمين. واستدلوا بالنصوص العامة، استدلوا بالنصوص العامة لوجوب الوفاء بالنذر. وبعض أهل العلم يقول لا يلزمه إلا الثلث، لا يلزمه إلا الثلث، إذا نذر أن يتصدق بجميع ماله فإنه لا يلزمه إلا الثلث. واستدلوا ببعض الروايات الضعيفة التي جاء فيها تصدق بثلث مالك، تصدق بثلث مالك. والصحيح من ذلك أنه إذا شاء أن يتصدق وأن يخرج من جميع ماله وهو قادر أن يحتسب الأجر والثواب عند الله، ولا يتعرض للسؤال ولا يتعرض للامتهان ونحو ذلك، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك إذا نذر جميع ماله وهو قادر كذلك في ظنه أن يكتسب ويحصل الرزق له ولأولاده. فإن لم يفعل فإنه يتصدق ببعض ماله ويلزمه كفارة يمين. هل يلزمه كفارة يمين؟ بعض أهل العلم يقول يلزمه كفارة يمين، والبعض يقول ليس فيه كفارة يمين لظاهر هذا الحديث، لظاهر هذا الحديث لم يلزمه عليه الصلاة والسلام بكفارة اليمين. وقوله فهو خير لك، قوله فهو خير لك أي خير لك، كما جاء في حديث سعد بن معاذ: خير من أن تدرهم عالة يتكففون الناس، أي خير لك من أن تبقى بلا مال، فربما تحتاج إلى المال لك ولأهلك وما شابه ذلك. وفيه مسارعة الصحابة رضي الله عنهم إلى فعل الخيرات، مسارعة الصحابة إلى فعل الخيرات. هذا سعد أو كعب بن مالك رضي الله عنه يريد أن يتصدق بجميع ماله، لما جاءته التوبة أول ما تصدق به ماذا؟ تصدق بثوبه إلى طلحة ابن عبيد الله، هكذا تصدق بثوبه إلى طلحة بن عبيد الله ولا يجد إلا ذاك الثوب. جاء في بعض الروايات لما أرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسك بعض ماله أمسك ماله في خيبر، أمسك ماله في خيبر وتصدق بالباقي، تصدق بالباقي. وفيه إرشاد المستفتي، فيه إرشاد المستفتي لما جاء يستفتي أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما هو خير له. وهكذا في حديث سعد بن أبي وقاص أرشد النبي عليه الصلاة والسلام سعدا إلى ما هو خير له. ولما جاء أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في مسلم من حديث أنس قال يا رسول الله إن الله أنزل عليك هذه الآية لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن خير أحب مالي إلي بيرحاء. بيرحاء هذه حديقة كانت مقابلة مسجد النبي عليه الصلاة، مقابلة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت يعني عذبة الماء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخلها يشرب من ماء فيها عذب. قال وإن أحب مالي إلي بيرحاء فإنها صدقة لله يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام أرى أن تجعلها في الأقربين، أرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها رضي الله عنه في أقاربه. هذا فيه إرشاد ونصح المستفتي إذا جاء يستفتي، نصح المستفتي إذا جاء يستفتي. فهنا قال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، ولم يقل له أمسك عليك مالك، لم يقل له أمسك عليك مالك. هذا يستدل به على مشروعية النذر، على مشروعية النذر من غير كراهة، من غير كراهة، لقوله أمسك عليك مالك أو بعض مالك. وهنا قوله إني من توبتي أن أنخلع يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع، يعني الظاهر المصنف رحمه الله تعالى أنه فهم أن هذا خرج مخرج النذر، أن هذا خرج مخرج النذر، إن من توبتي من توبة الله علي أن أنخلع من مالي، أن ظاهره خرج مخرج النذر، ولهذا ساقه في هذا الباب رحمه الله تعالى. يقول عندما يختلف العلماء على قولين، القول الأول بكذا والقول الثاني بكذا، ونقول أن الصحيح هو القول الأول، فكيف نجزم هنا بالصحة على أي على ماذا نستند؟ الاستناد قد يكون على دليل شرعي، وقد يكون على قواعد عامة كالأصل براءة الذمة مثلا، كالأصل يعني يكون الأصل براءة الذمة، فيقال أن الصحيح هذا القول للقاعدة المعروفة أن الأصل براءة الذمة حتى يأتي ما يوجب شغلها، أو الأصل مثلا في الأبضاع التحريم، أو الأصل في الأشياء الإباحة ونحو ذلك. فلا شك أن الترجيح يكون بمرجح، لا يكون بمجرد اختيار فقط، لابد أن يكون بمرجح، إما دليل أو نصوص عامة أو ما شابه ذلك. قوله أن تمشي حافية، هل هذا قبل الحجاب أو يجوز أن تمشي المرأة حافية؟ لو لبست الجوارب هي حافية؟ هي حافية، أه؟ حافية؟ ما معنى الحافي؟ الذي لا يلبس النعلين، والجوارب ليست نعالا. وإذا لبس وإذا لم تلبس الجوربين وكان كان الحجاب مثلا سابغا، كما هو حجاب الصحابيات، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة يخينه شبرا، أي شبر من أين؟ من الكعبين، شبر من الكعبين، فقالت تنكشف أقدامهن يا رسول الله، قال فليرخينه ذراعا، فليرخينه ذراعا. فهذا فيه أنها لو مشت ولو بهذه الصفة لا تنكشف أقدامها، وهو لا، الواجب هو الستر، الواجب هو الستر. إذا مات الإنسان عليه نذر فهل يعتبر هذا النذر دين؟ نعم يعتبر دينا إذا مات وعليه نذر صدقة مثلا أو نحو ذلك، هذا يعتبر دينا لله سبحانه وتعالى، يؤخذ من ماله ويوفى به النذر. طيب، من نذر نذرا في مدة معينة ثم انقضت المدة ولم يوفي بنذره فماذا عليه؟ يلزمه كفارة يمين.